الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في تفسير صدر سورة الفتح إلى قوله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبق الكلام في معنى قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: يعني بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا حكمنا لك يا محمد حكما لمن سمعه أو بلغه على من خالفك وناصبك من كفار قومك، وقضينا لك عليهم بالنصر والظفر لتذكر ربك وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم وفتحه ما فتح لك، ولتسبحه وتستغفره فيغفر لك بفعالك ذلك ربك ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح، وما تأخر بعد فتحه لك ذلك ما ذكرته واستغفرته. لأنه قد يستسهل على بعض الناس العلاقة بين قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أو تأخر، وبين قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كيف يعني يقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله؟ ما وجه الارتباط؟ فهكذا يقول الإمام ابن جرير: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني لتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفتح ولتسبحه وتستغفره، فبكل هذا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وما تأخر أي بعد الفتح. يقول الإمام شيخ المفسرين: وإنما اخترنا هذا القول في تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد الفتح أمره بذلك: فسبح بحمد ربك واستغفره يغفر لك بعد الفتح. ولذلك قال في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، يعني فتحنا لك فتحا مبينا حتى إذا ما جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. واضح. إذا لابد أن نفهم هذه الآية في ضوء آية سورة النصر. فهذا هذه الآية السورة تدل على صحة هذا التفسير. يقول الحافظ أو الإمام ابن جرير: إذ أمره تعالى ذكره أن يسبح بحمد ربه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة، وأن يستغفروه، وأعلمه أنه تواب على من فعل ذلك. ففي ذلك بيان واضح أن قوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنما هو خبر من الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم على جزائه له، على شكره له على النعمة التي أنعم بها عليه من إظهاره له ما فتح. لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيره، لأن الله تعالى حينما يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، كان كله جزاء. والجزاء والثواب دائما يكون مبنيا على فعل العبد نفسه وليس على فعل الله. يعني إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فمغفرة الله وإتمام النعمة على النبي عليه السلام تكون جزاء لفعل النبي عليه السلام أنه يسبح الله ويحمده ويستغفره فيغفر له. وفي صحة الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم حتى كرم قدماه، فقيل له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ففي ذلك الدلالة الواضحة على أن الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من القول، وأن الله تبارك وتعالى إنما وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقرن ذنوبه المتقدمة فتح ما فتح عليه وبعده على شكره له على نعمه التي أنعمها عليه. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مئة مرة. ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرنا لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية، ولا الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا من ذنوبه بعدها معنى يعقب، لأن الاستغفار معناه أن العبد يطلب من الله غفران ذنوبه. فإذا لم يكن له ذنوب يعني تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى، لأنه من المحل أن يقال اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمل. نعم. وقد تأول ذلك بعضهم بمعنى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر إلى الوقت الذي قال فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أي نعم. وأما الفتح الذي وعد الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم هذه العبة على شكره إياه عليها، فإنه فيما ذكر الهدنة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركة قريش بالحديبية. زاد العلامة السدي رحمه الله تعالى هذا تفسير هذه الآية يعني توضيحا وبيانا، فقال قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا يخفى ما يسبق من الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها، لأن فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. والجواب عن هذا من وجهين: الأول وهو اختيار ابن جرير لدلالة الكتاب والسنة عليه أن المعنى إن فتح الله لنبيه يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح، لأن الدلالة اللفظية الوضعية الألفاظ إما تكون دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. دلالة المطابقة وهي أن اللفظ يدل على أتم معناه يطابق تماما معنى الذي يقول عليه، كما تقول الإنسان. الإنسان دلالة مطابقة لفظ الإنسان هي إيه؟ أن الإنسان مثلا هو الحيوان الناطق تنطبق حيوان عليه. أما الدلالة اللي هي دلالة التضمن يعني تدل على جزء المعنى، دلالة اللفظ على جزء معناه، كما إذا قلت مثلا إنسان فتدل على جزء معنى الإنسان. إما دلالة التضمن تدل على مثلا على كونه حيوانا أو على كونه ناطقا على جزء من أجزاء المعنى. أما دلالة الالتزام فهي دلالة تدل على لازم المعنى العقلي، لازم المعنى العقلي. يعني إذا قلنا أربعة فنفهم من هذا إن ذلك جلب منه من هذا العدد إيه؟ يعني أن الأربعة عبارة عن عدد زوجي، واضح في هذه دلالة الالتزام. فقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا يدل بدلالة الالتزام جلبا من ذلك شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح. فإذا شكر الله على نعمة الفتح كافأه الله بأن يغفر له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة بسبب شكره، لأنه يذكر الله بأنواع من العبادات يتفرغ بها الله سبحانه وتعالى، كما قلنا من قبل أن الجزاء إنما يكون على فعل فعله العبد لا على فعل الرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح في حد ذاته لا يترتب عليه مغفرة الذنوب، لأن الذي فتح هو الله، وإنما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه إيه؟ بعدما يفتح الله عليه يلزم من ذلك أنه يقوم بترك نعمة الفتح، واضح؟ وامتثال ما أمر الله تعالى في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حينئذ كان بعد الفتح يفعل هو التسبيح والاستغفار فيغفر الله له صدقا لذلك ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ففرح في هذه السورة الكريمة لأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره لربه شكرا على نعمة الفتح سبب لغفران ذنوبه، لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفعل على مجيء النصر على مجيء الفتح والنصر. إذا جاء نصر الله والفتح ثم قال فسبح. هذا يعني فيه ترتيب المعلول على علته، ثم بين أن ذلك السخ سبب الوقوع بقوله تعالى إنه كان توابا، فإنه كان توابا. هذا من حيث الدلالة من السؤال بتفسير الآية بصورة النص. وأما دلالة السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قال بعض أصحابه لا تجهد نفسك بالعمل فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال عليه السلام أفلا أكون عبدا فتورا، يعني غفر الله لي ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يترقى ذلك أنه يذكر الله سبحانه وتعالى. فبين عليه الصلاة والسلام أن اجتهاده في العمل لتكر تلك النعمة وترتب الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به، فليغفر لك الله ما تقدم منك وآخر، هذه عاقبة وثمرة اجتهاده في تقرب الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتسبيح والآيات. وجه آخر، الوجه الثاني في تفسير الآية أن قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا يفهم منه بدلالة الالتزام الجهاد في سبيل الله، بمعنى بما أنك يا نبي الله قد جاهدت في الله حق الجهاد وترتب على هذا الجهاد الفتح من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الجهاد جهادك يكون سببا لغفران ذنوبك المتقدمة والمتأخرة. إذا يكون هنا المعنى ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم من ذكر الفتح، لأن الفتح له أسباب، فتح الله له سبب والسبب هو الجهاد في سبيل الله. المعنى أنه ترتب على جهادك في سبيل الله سبحانه وتعالى حق الجهاد أن فتح الله عليك، فبسبب جهادك يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا يعني حاصل ما قاله المفسرون في هذه الآية. قال أيضا القاسمي كلاما قريبا من هذا، قال ليغفر لك الله، قال أبو السعود غاية للفتح من حيث إنه مترتب على تعييده صلى الله عليه وسلم في إعلاء كلمة الله تعالى بمكافأة مكافأة الحروب واقتحام موارد الخصوم، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي جميع ما فرط منك من ترك الأولى، وتسميته ذنبا بالنظر إلى منصبه الجليل صلى الله عليه وسلم. وسوف نتوقف عند هذه القضية، قضية عصمة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قريب عما قريب. أيضا قال الحافظ ابن كثير القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لم تثبت هذه الفضيلة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا في عاشوراء كسر السنة الماضية يوم عرف صيامه كسر السنة الماضية وكان مغلق. أما أن يقال العبد من عباد الله إنه قد غفر الله له على سبيل التحقيق، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه من تشريف الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهو في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينمها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيده في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى ذلك الصلح، فتم حبسها حبس الفيل الذي حبس الفيل عن حن لدمر الكعبة المشرفة، فإشار إلى أن هذا أمر إلهي من عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر سماوي. حادث فيه حينما يعني إيه بركة الناقة كانت في الصلاة القصة المطولة لصلح الحديبية، فمعنى ذلك عرف أن هذا من عند الله. ثم قال لهم والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها، فهو أطاع الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن وأجاب إلى الصلح الذي حصل مع المسلمين. حينئذ لما أطاع الله هذه الطاعة وانقاد لأمره. قال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما توضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما عاقبت أحدا، يعني ما عاقبت في الدنيا ولا في الآخرة أحدا عصى الله تعالى فيه بمثل أن تطيع الله فيه. أما قوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هو قوله تعالى: واستغفر من ذنبك، وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، وقوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. بعض المفسرين قالوا معناه ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها، وقال بعضهم: ما تقدم من ذنبك يعني من ذنب أبويك آدم وحواء، وما تأخر أي من ذنوب أمتك. وما أبعد هذا التفسير عن معنى القرآن كما قال الشيخ الصديق حسن خالد رحمه الله تعالى، تأويل بعيد جدا، يعني ما تقدم من ذنبك يعني ذنب آدم وحواء، وما تأخر يعني ذنب ذريتك من بعد، كذا أبعد ما يكون عن يعني قواعد علم التفسير. وقيل: ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم وما تأخر من ذنوب النبيين من بعده، وهذا أيضا بعيد كالذي قبله. وقيل: ما تقدم من ذنب يوم بدر وما تأخر من ذنب يوم حنين، وهذا كالقولين الأولين في البعد، يعني من تحتها لمجرد أن يحاط بها. أما قولهم: ما تقدم من ذنب يوم بدر، فهو إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوم بدر اللهم امتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. قالوا: هذا هو ذنب المتخلف، لكن هذا يحمى على وجه صحيح أنه لم يكن على الأرض مسلمون غير هذه الفئة، ما فيها أي معنى يعني محظور. وما تأخر يوم حنين يعني لما رمى المسلمين بالحصباء وقال: لو لم أرمهم لم ينهدموا، فأنزل الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا هو المتأخر، وكما قلنا هذا قول بعيد. وقيل: ما تقدم من ذنبك لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك. وقيل: غير ذلك مما لا وجه له، والأول أولى، والأول أولى. ويكون المراد بالذنب الأول هو ما تقدم من ذنب قبل الرسالة وما تأخر بعد الرسالة، فيكون ما يعني المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى، ترك الأولى، وسمي ذنبا في حقه لجلالة قدره عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن ذنبا في حق غيره فهو من ذات حسنات الأبرار سيئات المقربين. قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك. وضعنا الوضع يكون للحق والتثقيل، ويكون للحمل والتثقيل، فإن عدي بعن كان للحق ووضعنا عنك وزرك، لكن إن عدي بعلى كان المعنى الحمل، تقول وضعت عنك غير وضعت عليك. والوزر لغة الثقل، ومنه حتى تضع الحرب أوزارها أي ثقلها من سلاح ونحوه، ومنه الوزير لأنه يتحمل ثقل أميره وثقله. والوزر شرعا هو الذنب كما في الحديث: من زن سنة فليأت عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد يتعاوران في التعبير كقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة، وقوله: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أفرد لفظ الوزر هنا وأطلق ولم يبين ما هو وما نوع، فلذلك اختلف المفسرون فيه اختلافا كثيرا. قوله: ووضعنا عنك وزرك، قيل: ما كان فيه من أمر الجاهلية وحفظه للمشاركته معهم فلم يلحقه شيء منه، مع أنك كنت تعيش مع أهل الجاهلية، لكن وضعنا عنك وزرك يعني حفظناك من أن تفعل ما كان يفعله الجاهليون. وقيل: ثقل تألمه، ثقل تألمه مما كان عليه قومه ولم يستطع تغييره، وشفقته صلى الله عليه وسلم به. يعني أن هذه الآية وضعنا عنك وزرك تكون أمام قوله تعالى على هذا التفسير: فلعلك نافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أسفا عليهم. وقال أبو حيان: ووضعنا عنك وزرك هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأرجال. أيها ومهما يكن من شيء فإن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من وجود التأسي به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا، فهذا حكمة أن الله جعل الأنبياء معصومين، لأننا مأمورون بالاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم. لا شك أنه بعد الرسالة قطعا معصوم صلى الله عليه وسلم من الصغائر والكبائر. أما قبل البعثة فلا شك في العصمة من الكبائر أيضا، لأنه كان في مقام التهيؤ لنبوته منذ صغره، وقد شق صدره الشريف في سن الرضاع وأخرج منه حظ الشيطان كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأخذوه عليه حين عارضوه في دعوته، ولم يذكر من ذلك ولا شيء، فلم يبق إلا القول في الصغائر، فهي ظاهرة بين الجواب والمنع. فإن كانت يعني كنا بعد البعثة هو معصوم من الصغائر والكبائر، قبل البعثة قطعا معصوم من الكبائر. أما من الصغائر فهي التي فيها يعني الدائرة الأمر يدور فيه بين جواز وقوع ذلك أو منعه. إن كانت جائزة في الوقوع ووقعت فإنها لا تمس مقامه صلى الله عليه وسلم، لأن لوقوعها قبل البعثة وقبل التكليف، وأنها قد غفرت وحق عنه ثقلها. فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه فهذا هو المطلوب. وقد ساق الألوسي رحمه الله تعالى أن عمه خبر أن عمه أبا طالب قال لأخيه العباس يوما: لقد ضممته إلي وما فارقته ليلا ولا نهارا ولا ائتمنت عليه أحدا. وذكر قصة نبيته ومنامه في وقت أولاده أول الليل، ثم نقل إياه محل أحد أبنائه حفاظا عليه، ثم قال: ولم أرى منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون. مما جاء أيضا في كتب التفسير أنه عليه الصلاة والسلام أراد مرة في صغره أن يذهب لمحل عرس ليرى ما فيه، فلما جنى منه أخذه النوم ولم يصح إلا على حر السنة، فصانه الله من رؤية أو سماع شيء من ذلك. ومنه قصة مشاركته في بناء الكعبة حين سقط منه الرداء والإزار ومنع منه حارس. وعلى المنع من وقوع شيء من ذلك، يعني المذهب الذي يرى أن النبي عليه السلام حتى الصغائر هو معصوم منها قبل البعث، معصوم منها قبل البعث، يبقى مستنيا الجواب عن قول الله تبارك وتعالى: ووضعنا عنك وزرك، ما هو هذا الوزر؟ أو يغفر لك الله، أو مثلا واستغفر لذنبك. فقيل في الجواب إنه تكريم له صلى الله عليه وسلم، كلمة يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه تكريم له، كما جاء في أهل بدر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنهم لم يفعلوا محرما بذلك، ولكنه تكريم لهم ورفع لمنزلتهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان كل ذلك منه شكرا لله تعالى ورفعا لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في واحد من أصحابه وهو صهيب رضي الله عنه: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. وصهيب حسنة من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتد على نفسه بالتقصير ويعتبره ذنبا يستغفره ويستغفر منه، كما كان إذا خرج من الخلاء كان يقول: غفرانك. يعني بالنسبة لمقام الشريف هو يرى أن توقف لسانه هو بلا شك كان يذكر الله بخلقه حتى في حال التكلم، لكن كان يضطر قتل ثاني عن ذكر الله في هذه الفترة التي لا يليق فيها ذكر الله سبحانه وتعالى بالنساء ويقتصر على ذكر القدر. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا منه ذنب وتقصير حيث حرم من ذكر الله باللسان، فكان إذا قال صلى غفرانك يعني لإمساك لساني عن ذكرك في هذه الحال. فهو قال غفرانك وسأل الله المغفرة مع أنه لم يأتي في الحقيقة بموجب للاستغفار إلا ما قيل يعني من شعوره بترك الذكر في تلك الحالة هو الذي استوجب منه الاستغفار. وقد استحسن العلماء قول الجنيد حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أن المسألة مثلية بالنسبة لمقام العبد عند الله سبحانه وتعالى، وهذا إذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين، يعني نساء النبي لا تكن كأحد من النساء. إن اتخذتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إلى حتى الآن. ما في نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يخلص من كل لله ورسوله وتعمل صالحا من فيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. لماذا؟ لعظم مقامهن. فاذا صدع منهم ذنب منها ذنب لامهم من اي ام واحده من امهات المؤمنين يضاعف لها العذاب لايه؟ لشرف وعلو مقامها عند الله سبحانه وتعالى. في الجهتين كما ذلك بالنبي نفسه صلى الله عليه واله وسلم. او ان المراد بمثل هذه الايات ووضعنا عنك وزرك واستغفر لذنبك، المراد هو ما جاء في القرآن الكريم من بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة. فيعني ما يعني ظن أنه ذنب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه ربه على أنه ذنب، هو في الحقيقة واحد من اثنين: إما أن ذلك من باب ترك الأولى وهو ذنب بالنسبة لمقام الشريف، أو أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الأمر أن ما فعله هو فيه رضوان الله، فبعد ما فعله اتضح أو أعلم أن هذا أن رضا الله كان في الاجتهاد الآخر فعد ذنبا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يتعمد معصية فلا وألف لا. مثال ذلك قصة ابن أم مكتوم حينما عزل فيه، ونزل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآية. إلا أن هذا يعني من باب واحد كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له. عفى الله عنك لما أذنت له، طبعا هذا يعني غاية التلطف والتودد والتحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه إن بدأ أن نطق على إن بدأه بالعتاب لانخلع قلبه من الرحمة ومن الخوف من الله عز وجل. فلم يقل له لما أذنت له عفى الله عنك، لا، طمأنه أولا ما سوف أعاتبك عليه قد غفرت لك فلا تجزع. فإذلك بدأ أولا بطمأنته بقوله عفى الله عنك ثم عاتبه بعد ما طمأنه لكي لا يجزع، وذلك لأنه كما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى وأسرق المخلوقات جميعا، ويعني أعظم النموذج من كمال البشري الذي لا يمكن أن يوجد له نظير حتى في الأنبياء حتى في الرسل حتى في أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. واجتهاده في إيمان عمه كان حريصا جدا فكثر الحث على إيمان عمه حتى قيل له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ونحو ذلك. فتحمل الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر على هذا الفعل. أو أن الوزر بمعناه اللغوي، ووضعنا عنك وزرك يعني الثقل الذي كنت تتحمله من أعباء الدعوة وتبليغ الرسالة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فوضعت وعرفت أن الناس مكذبين. الناس لابد كذا مكذب يقول خبر الإطراء. فقعدت معتجلا حزينا فمر بي أبو جهل فجاء حتى جلس إليه صلى الله عليه وسلم فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وقطع عليه الإطراء. ففيه التصريح بأنه طلع يعني الفضاء هنا ثقل وحزن، فلا شك أن الحزن ثقل، و لا شك أن توقع كثيرين بقوله إياه أسهل على نفسه من كل شيء. فهذا الثقل هو المقصود من قوله وضعنا عنك وزرك، رفعنا عنك كفناك هذا العزم، وهذا الثقل. قوله أيضا تبارك وتعالى من ضمن الآيات التي فيها ذكر الاستنصار أو الإشارة إلى لم، قوله تعالى إذا جاء نصر الله ينفتح، إلى قوله واستغفره. قال البعض إن الاستغفار إنما يكون عن ذنب كما هو هذا الذنب. تقدم الإشارة بإجازة عن عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا شك أن التوبة دعوة الرسل، التوبة دعوة جميع الرسل. ولو بدأنا من آدم عليه السلام مع قصة آدم فيها إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ومعلوم موجب تلك التوبة وهو ما وقع من آدم عليه السلام. ثم نوح عليه السلام قال يا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومون، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وابراهيم عليه السلام قال وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. بناء على هذا قال بعض العلماء ان الاستغفار نفسه عباده كالتسبيح، نفس الاستغفار هو عباده، لان التوبه هي دعوه الانبياء. أحد الاستغفار نفسه هو عبادة في حد ذاته كالتسبيح، ولا يلزم من الاستغفار وجود ذنب. وقيل واستغفره هذا تعليم لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل واستغفره هذا تكريم له ورفع لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فتكون الاستغفار والتوبة هي عبارة عن من باب الاستكثار من الخير والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني حاصل كلام من الأصوليين في مسألة العصمة، عصمة الأنبياء، نقطع إذا شك أو يعني ما قاله العلماء في هذه المسألة هو عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ ومن الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة أو تصفيق حبة. هذه الأشياء متفق عليها بين الأصوليين. لا شك كل الأنبياء معصومون من الكفر طبعا، ما في هذا جدال. والكلام الذي يحكى من أن يعني إبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام الحوار الذي قصه الله علينا في سورة الأنعام وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إلى آخر الآيات، إبراهيم كما قلنا من قبل كان ناظرا أم مناظرة؟ بالميم أم بغير؟ كان مناظرة ولم يكن ناظرة. ناظرا يعني مفكرا لنفسه، هو الذي يبحث عن الحق وعن التوحيد. كان ناظرا يعني هو اللي فعلا كان لما رأى الشمس قال هذا ربي، فعلا كان يضرع الإله يقول ذا الأمر الكوكب يقول هذا ربي. لا، لا يمكن. إبراهيم عليه السلام نبي، وإبراهيم معصوم من إيه؟ من هو أدنى من ذلك بكثير، فكيف يوصف إبراهيم والعياذ بالله بالشرك والحيرة في أمر الله؟ هذا مستحيل. وإنما كان مناظرا، كان يناظر قومه ويستدرجهم حتى يصل بهم في النهاية إلى الإيه؟ إلى الإقرار بالتوحيد كنوع من الإلزام، أسلوب في الحوار. لكن لا يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام يعني ناظرا لنفسه. نعم. فإن الأنبياء قطعا معصومون من الشرك. إذا الأصوليون يتفقون على عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام من الكفر وعن كل ما يتعلق بالتبليغ. كل ما يتعلق بالتبليغ الرسالة هم معصومون فيه، ومعصومون من الكبائر، ومعصومون من صغائر الخفة. صغائر الخفة يعني الصغائر التي تدل على دناءة النفس وخفة النفس، كسرقة لقمة أو تصفيق حبة عند الميزان مثلا، الحرص على حبة، هذه من صغائر الخفة التي تدل على دناءة النفس. فلا شك أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من ذلك. وأكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير صغائر الخفة منهم، ممكن صغائر لكنها تكون صغائر الخفة. ولكن جماعة كثيرة من متأخر الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلا لم يقع فعلا، وقالوا إنما جاء في الكتاب والسنة من ذلك أن ما فعلوه بتأويل أو نسيانا أو سهوا أو نحو ذلك. قال العلامة السنتفي رحمه الله تعالى الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يجري بمراتبهم العالية ومناصبهم التالية ولا يستوجب قطعا منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولو قربنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وضدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات. حتى ما وقع منهم من هذه الأشياء اليسيرة لو كل ما وقعت فالأنبياء لا يقرون على ذلك ولا يثبتون عليه وإنما لابد أن ينيبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله توبة ترفع درجاتهم بحيث أنه ما كان النبي يصل الدرجة العليا هذه لولا هذه التوبة. فإذا يقول السكتي ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من يرتكب شيئا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى وعصى آدم ربه فغضب تأمل ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه والتبائه أي اصطفائه إياه وهدايته له. ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض العلماء يعني رب معصية أوجبت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من إيه؟ من طاعة أورثت ذلا عزا واستكبارا. أي نعم. ولذلك قال النبي عليه السلام لو لم تذنبوا لخفيت عليكم ما هو أشد من ذلك العزب العزب. نعم. يعني وقيل أيضا لو لأن يبيت الرجل نائما ويصبح نادما خير له من أن يبيت قائما فيصبح معجبا مغترا بعمله. ما زلنا في بيان معنى قوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الحقيقة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفطر خرج تقريبا كل ما يظن البعض أنه ذنوب وقف الأنبياء نص عليه في القرآن الكريم ثم ظل يبين واحد واحد من هذه الآيات أنه لا يخرج عما يعني ذكرناه أنه إما ترك الأولى أو أنه ذنب بالنسبة لمناصبهم الجليلة ومناصبهم الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى أو أنه اجتهاد أراد فيه إرضاء الله فبعد ذلك أنه لأن النبي حتى لو جوزنا عليه الاجتهاد لكنه لا يقر إذا أخطأ في اجتهاده بل يأتي الوحي يعني مصححا له هذا الأمر. فتكلم في قصة آدم ونوح وإبراهيم ولوط والإخوة يوسف ويوسف وموسى وأمه ويونس وداود وسليمان. هذا في كتاب الفطر فصل كبير جدا في هذه المسألة وهو من أوسع الأبواب في ذلك. لكن سنقتصر على ما ذكره هو وغيره متعلقا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أن نكثر هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا فإن لم يكن له ذنب عليه الصلاة والسلام فماذا غفر له وبأي شيء امتن الله عليه في ذلك؟ يقول الحافظ الإمام ابن حزم قد بينا أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام ليست إلا ما وقع بنسيان لكن لا يتعمد نسيان أو بقصد إلى ما يظنونه خيرا مما لا يوافقون مرادا من الله تعالى منهم. فهذان هما الوجهان اللذان غفرهم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه على سبيل النسيان او ما فعله يقصد فيه الخير فلا يوافق رضوان الله سبحانه وتعالى. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو الذي أخذوه؟ الانتداء من الأسارة. قال ابن حزم: إنما الخطاب في ذلك للمسلمين لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لا يفهم منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني ارتكب هذا الذنب، وإنما الخطاب للمؤمنين. لولا كتاب من الله سبق لمسكتم فيما أخذتم أيها المسلمون عذاب عظيم. وإنما كان ذلك إذ تنازعوا في غنائم بدر، فكانوا هم المذنبين المتكففين عليه. يبين ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى في نفس هذه السورة النازلة في هذا المعنى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال تعالى أيضا قبل ذكر الوعيد بالعذاب الذي احتج به من خالفنا، قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا نص القرآن، وقد رد الله عز وجل الأمر في الأمثال المأخوذة يومئذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. لولا كتاب من الله سبق، يعني حكم سبق في قضاء الله أنه لا يمكن أن يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، يعني حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية أولا. اختلف الناس في كتاب الله السابق على أحوال: لولا كتاب من الله سبق، أصح هذه الأحوال ما سبق من إحلال الغنائم، فإنها كانت محرمة على من قدمها. فلما كان يوم بدر أسرع الناس إلى الغنائم، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق، أي بتحليل الغنائم، لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنائم لا تحل لأحد، سود الرؤوس غيركم. فكان النبي إذا غنم الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء فأكلتها. هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي والترمذي وقال حسن صحيح. يعني كان فيما مضى النبي إذا جاهد مع قومه يجمعون الغنائم في مكان واحد، ثم تنزل النار من السماء تلتهم هذه الغنائم، لأن لم تكن تحل لهم الغنائم، وإنما من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أحلت له ولأمته. فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب معينا. والعموم أصح لقول الرسول عليه السلام لعمر في أهل بدر: وما يدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا أخرجه. هل مع ذلك يصبحون أنهم معصومين؟ لا، معناه أن أهل بدر إذا عاشوا بعد نزول هذه الآية فأي واحد منهم يرتكب معصية فإنه يأخذ بسبب إزالة هذه المعصية بالتوبة، يوفقه الله إلى التوبة. كلما ارتكب خطأ أو ذنبا فإنه يوفق إلى التوبة. وقيل الكتاب السابق هو أن لا يعذب أحدا بذنب أتاه جاهلا حتى يتقدم إليه. وقالت فرقة: الكتاب السابق هو ما قضى الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. أما قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره، فبعض الناس يستدلون بهذا على وقوع المعصية من الأنبياء، حتى إن الله عتب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حزم رحمه الله: فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش ورجى إسلامه، وعلم صلى الله عليه وسلم أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير وأظهر الدين. وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو حاضر معه، يعني رسول الله اجتهد فرأى أن جواب هذا الأعمى ابن أم مكتوم هو موجود معه، فممكن يؤدي الإجابة قليلا حتى يستدركها بعد ذلك، بخلاف ما لو فات دعوة هذا الرجل والإسلام. فاستغنى عنه صلى الله عليه وسلم بما خاف فوته من عظيم الخير مما لا يخاف فوته. وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم مما فاعل لا أجر. ومن بقى جماعة إحنا الناس كتير مصلحة الدعوة مش مصلحة الدعوة ده يكون بقى هالكين لا هذا اجتهاد في تحصيل خليل الدعوة. فهذا بالنسبة لو واحد منا في هذا العصر فعل ذلك بنفس هذه النية لست لا حمد على ذلك حمدا عظيما. لكن في هذه المسألة بالذات يعني اجتهاد النبي عليه السلام ونظره لمصلحة الدعوة رغم يعني ما فيه من المعاني العظيمة لم يوافق رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر ونهاية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر. فعاتبه الله عز وجل على ذلك إذ كان الأولى عند الله أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر السخي. وهذا نفس ما قلناه وكما سهى صلى الله عليه وسلم من اثنتين ومن ثلاث وقام من اثنتين ولا سبيل إلى أنه يفعل من ذلك شيئا تعمدا أصلا نعم ولا يفعل ذلك تعمدا إنسان منا فيه خير والله يعني الأساس هل هذا تماما مثل ما سهى وقام من إيه سهى من اثنتين ومن ثلاث في الصلاة سهى. فهذا يعني إيه من نفس الباب. قال القرطبي قال علماؤنا ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالما تأملوا لو كان عالما بأن النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بغيره يحتمل أن ابن أم مكتوم لم يحس بذلك لأنه لم يكن يرى أن رسول الله مشغول بدعوة غيره وأنه يرجو إسلام هؤلاء. ولكن الله تبارك وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. وعلى هذا يخرج قوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. وقيل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل فطرة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان كما قال في الحديث إني لا أصل رجل يعني أصيب وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في حق ابن أم مكتوم على نبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولو تأملوا هذا أيضا غاية الرزق والحب والتعظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل له عبدت وتوليت بصيغة الخطاب لكن ترفقا للنبي عليه الصلاة والسلام وشفقة عليه قال تبارك وتعالى عبدت وتولى بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيما له صلى الله عليه وسلم ولم يقل عبدت وتوليت ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيثا له لأن أيضا حتى الاستمرار في صيغة الغائب عبدت وتولى أن جاءه الأعمى ثم التفت إليه تأنيثا له حتى لا يستوحش من إيه مصيبة الغرق فأنا وما يدريك لعله يسر تأنيثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك ما يعلمك لعله يزكى يعني إذا استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين بأن يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجاهل عنه. وقيل الطبيب في لعله بالكاف يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يتذكر فتقربه الذكر إلى قبول الحق وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن هذا تفسير آخر وما يدريك لعله يتزكى لما يدريك ما أعلمك أن هناك أملا في هذا الكافر أنه سوف يتزكى إذا التفت إليه وانصرفت عن الأعمال. أيضا يقول السبكتي رحمه الله تعالى عبر تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه بلقب يكرهه الناس مع أنه تعالى قال ولا تنابذوا في الألقاب والجواب ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يرى ما هو مستهل به مع صناديد الكفار لما قطع كلامه. فهذا هو السر أن الله تعالى وصفه ما أننا نهينا عن، يعني متى ما كان هناك ممدوحة وسعة في أن تعبر عن خيط المسلم إذا أردت تعريفه بصفة لا غنى فيها تعين عليك ذلك، ولا يجوز أن تذكره بصفة يعني يكرهها كالأعرج أو الأعمى أو كذا أو كذا من الصفات، إلا إذا لم تجد وسيلة لتعريفه يعني إيه إلا هذه الوسيلة. ويجب ألا تقصد بذلك التنقص أو السخرية أو الإضراء. واضح؟ أما حكمة أن الله سبحانه وتعالى مع أنه قال ولا تنابذوا بالألقاب استعمل هنا لفظ الأعمى أن جاءه الأعمى حتى يفهم القارئ القرآن أو المستمع القرآن أن هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لم يكن سيء الأدب بحيث أنه أقدم على قطع كلام الرسول عليه السلام وهو يراه يخاطب ويراه، وإنما كان معذورا لماذا؟ لأنه بسبب هذا العمى كان لم يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب غيره، فمن ثم أقدم على يعني مقاطعة في قطع كلامه وسؤاله عما سأل من أمر الدين. وقال الفخر الرازي إنه إن كان أعمى لا يرى فإنه يسمع، وبسماعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقدامه على مقاطعته يكون مرتكبا معصية، فكيف يعاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى أنه إنما عاتبه لعدم رفقه به ومراعاة حال عماه، فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض بغيره من أولئك الصناديد وسادة القوم، وكأنه يقول لهم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني لما وصف كلمة الأعمى كان المقصود إيه؟ أن جاءه الأعمى، وإن كان هو في الحقيقة ليس أعمى لأنه مبصر بقلبه بنور الإيمان، أما الأعمى الحقيقي فهو أنتم أيها الكفار لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض بغيره من أولئك الصناديد وسادة القوم، وكأنه يقول لهم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهذا كفيف البصر ولكن وقاء البصيرة، أبصر الحق وآمن وجاء مع عماه يسعى طلبا للمزيد، وأنتم تغلقت قلوبكم وعميت بصائركم فلم تدركوا الحقيقة ولم تبصروا نور الإيمان كما في الآية الكريمة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وطبعا سورة العلق أيضا فيها كثير من أجاب طالب العلم كما تلاحظون، عبث وتولى أن جاءه الأعمى، يعني أن طالب العلم هو الذي سعى إلى من يتعلم منه أن جاءه الأعمى، ثم إيه وما يدريك أن عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك أن الآية بعدها أن من جاءك يسعى وهو يخشى، هذا من شدة حرصه على طلب العلم. كذلك حق الله سبحانه وتعالى النبي عليه السلام على الصبر مع المؤمنين بإيمانه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى آخرها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن ثم عتبه لما أعرض عن الأعمى، وقال عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال بعد ذلك وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخر الآية. وقال نوح عليه السلام لما قال له قومه وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرحمة، يعيرون نوح عليه السلام بأن أتباعه الضعفاء والفقراء، فقالوا يعني من ضمن الاشياء التي نكرته من الحق وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا فقراء والمساكين بادي الرحم، يعني مجرد ان دعوتهم اتبعوك، يعني هؤلاء ليسوا امثالنا، نحن لابد ان نفلسف الامور، لابد ان نفلسف هو هل يعني ليس هناك عيب في الانسان ابدا ان الانسان يمدح بالانقياد الحق بمجرد ظهوره؟ بمجرد ظهور الحق فالانسان لا يجد اي عذر لتاخير الانقياد لهذا الحق، هذا يمدح به الانسان كما مدح من سحره فرعون امنوا في ثواني وفي لحظات. لماذا؟ لان قال فرعون قال امنتم له قبل ان اذن لكم، فمدحوا في القران الكريم بسبب متى ما ظهر لهم الحق قالوا ليس الحق، لم يفوتوا ولم يؤخروا. فعجبا ممن يتضح له حكم الشرع في كثير من القضايا، مثلا كان المراه مثل الرجل يتضح لها حكم الشرع ثم تقول افكر احسن افعل كذا، هذا ليس شان المؤمنين، انما كان قول المؤمنين الذين يدعوهم الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا وناقشنا وتفلسفنا وجادلنا واجلنا وسوقنا ثم اطعنا. هذا لا قيمة لهذا الايه، لان هذا ليس هو شأن العبد مع ربه سبحانه وتعالى. سمعنا واطعنا فأرضانك ربنا وإليك المصير. فإذا هذا الذي ذموا به اتباع نوح عليه السلام بادي الرأي، وما بارك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، لناس غلبانين ما عرفوش الفلسفة والجدل والعلوم الكثيرة التي اغتروا بها. فهذا التركيز ايه معنى كلمة بادي الرأي الأول واحد فنحن نحن بنفلسف و يعني نجادل وننظر في الامور ونقلبها. نعم، وهذا ليس بعيد في الحقيقه كما قلنا، لانه يمدح الانسان بالقياده الى الحق متى ما ظهر له انه حق، ولا يفوت ولا يؤجل. فنوح عليه السلام رد على هؤلاء، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ماذا قال نوح؟ قال وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. دلت هذه الايات على صدق مقاله هرقل لما سال ابا سفيان عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال اهم ساده القوم ام ضعفاؤهم؟ من اكثر الذين اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال هكذا هم اتباع الرسل، دائما اتباع الرسل هم الضعفاء والفقراء. وقال العلماء في ذلك سبب يعني في هذا الامر، لان الفقير والمسكين والضعيف اقرب الى الفطره وابعد عن السلطان والجاه. فنتيجه ولذلك تجد دائما غالبا الفقراء والمساكين تجد فيه في الخشوع واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس اذا زادت نعم الله سبحانه وتعالى عليهم يتكفر يتغطرس، ربما يستنكف عن ان يسجد لله سبحانه وتعالى او يقف في صف واحد مع يعني ايه الضعفاء والفقراء والمساكين. فلان هؤلاء الفقراء اقرب الى الفطره وابعد عن السلطان والجاه، فليس لديهم شمس على منصب يضيع ولا جاه يهدر، ويجدون في الدين عزا ورفعه. وهكذا كان بلال وصهيب وعمار وهكذا ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وايه ذلك هذه نجدها في كل زمان. يعني ايه ذلك ما احدثته الدعوه الاسلاميه من تغيير في تركيبه المجتمع الامريكي على سبيل المثال، حتى ان ريغان المتغطرس عليه الله ما يستحقه يعني في يوم من الايام قال ان الولايات المتحده، وهو رئيس، قال ان الولايات المتحده مدينه للاسلام بالتغيير او بالاصلاح الاجتماعي الذي احدثه في الامريكان الافارقه والامريكان السود. لان طبعا هذه البصمه معروفه جدا، وان كان الامريكان السود حتى هم ضحيه لجرائم البيض، وكيف انهم حرموهم من التعليم واضطهدوهم واستعبدوهم الى يعني الى عهد قريب. العبوديه كانت موجوده في امريكا الى عهد قديم قريب. نعم، ولذلك نجد ان مجرد ما انتشرت او بلغت الدعوه نجد كثيرا جدا يعني من الامريكان سود بالذات انهم ضعفاء ومساكين هم صراعين اقبلوا على الاسلام. وما تكاد تجد الان سجن من السجون في امريكا الا ان طبعا يسمح لهم بالكتب يعني. تنتشر الدعوه يعني انتشارا كافحا في داخل السجون. وطبعا هم يعني يفرحون بادخال المسلمين لعلاج هؤلاء الناس في السجون. لماذا؟ لانه يرون الاثر لكيف الامريكان يحسوا ان هو بيكون مدمن خمر وكحول وفساد وقتل وكذا ومخدرات وكل هذه الاشياء، بمجرد تحوله الى الاسلام يعني مش هقول تنقلب، لا تعتاد الحياه تماما على دين الفطره عن الاستقامه. فهذه البصمه يعني لم يستطع حتى رئيس امريكا المغرور ريغان ان ينكرها. ان الاسلام هو الذي ترك ان امريكا مدينه للاسلام بهذا الاصلاح الاجتماعي الذي حصل يشير الى الاصلاح في مجتمعات الامريكان الافارقه. واضح. فلهذا الاهم هذا السبب، دائما هؤلاء يكون اقرب للتواضع واقرب للانقياد الى الحق. وهذا الضعف الذي هم فيه اذا يعني انتموا الى الاسلام والى امه الاسلام يشعرون بالعزه وبالرفعه. وذلك لا نقول ان حينما نعتقد ان امه الاسلام هي خير امه اخرجت للناس، ليس هذا منطلق من عرق كما فعل النازيه مثلا هتلر، اعتقد ان العرق الاري او الدم الازرق دول يعني ايه اثر في الخلق. وحصل يعني ما حصل في هذه الدعوه، وان كانت ثمره هذا التمييز حتى الان بطرق اخرى لكن مقنعه. واضح. لا نقول ان شرف هذا المبني على انهم من سلاله كذا ولا من كذا، وانما ما قاله لهم النبي عليه الصلاه والسلام: لا فضل لعربي ولا عجمي ولا لاحمر على اسود ولا كذا على كذا الا بالتقوى، كما قال تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فكانت هذه الخصيصه من خصائص الاسلام هي التي فتحت قلوب المستضعفين في مسالك الارض ومعاملها للدخول في دين الله سبحانه وتعالى اسوأ. طبعا من هذه الاشياء الشريعه التي سبق الكلام عليها في اثناء تفسير سوره الحج التي تنسب سورا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في تفسير سوره النجم، ما زعمه البعض من ان الرسول عليه السلام يعني والعياذ بالله القى الشيطان على لسانه وهو يقرا وتلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجع. فهذا بلا شك كذب بحث موضوع، لانه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به، اذ وضع الكذب لا يعجز عنه احد. وهذه القصة يذكرها المفسرون عند قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. طبعا أخذنا بالتفصيل الشديد الكلام في هذه الآية والرد على هذه الضلالة، وتعرفون لك رسالة علمك الألباني تدعى نص المجانيق لنفسي قصة الغرانيق، أنا أصيب فيها الآن وقد بينا ذلك التفصيل من قبله. فموضوع أن هذا ذنب، هذا ليس ذنب، هذا شرك، والرسول كلام معصوم من أجمل من هذا، فكيف يظن انه سجد وسجد يكون معه عند هذا الشيء صح؟ وان كان صح انه سجد وسجد يكون معه في نهايه سوره النجم، لكن عند هذا الموضع لا، هذا كلام لم يصح عن الاطلاق. ايضا مما احتجوا به عتاب الله سبحانه وتعالى نبيه في قوله: ولا تقولن لشيء نساء ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسي. قال العلماء: عاتب الله نبيه عليه السلام على قوله الكفار حين سألوه عن الروح والفتية ورق الرئيس: غدا أخبركم بجواب أسئلتكم، ولم يستفلت إذا لم يقل إن شاء الله. فاحتبس الوحي عنه 15 يوما حتى شق ذلك عليه وأرجح الكفار، فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. طبعا هل هذا يعني يحتاج جواب؟ إيه الجواب؟ يعني كيف نرد على الذين يستدلون بهذه الآية على ان النبي عليه الصلاه والسلام ارتكب معصيه؟ ها كلمه واحده في الايه نتيجه قصه هذا فعله لكيانه ولم يكن عمدا. ها واضح. ها ولا تقولن لشيء مثال ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. فقد كفى الله سبحانه وتعالى الكلام في ذلك ببيانه في اخر الايه ان ذلك كان نسيانا، فعوتب عليه السلام في ذلك. من ذلك ايضا قوله تعالى في حق النبي عليه السلام: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. قال العلامه السنتوسي رحمه الله تعالى: قد قدمنا في ترجمه هذا الكتاب المبارك ان من انواع البيان التي تضمنها بيان الازمان الواقع بسبب الابهام في صله موصول، ومن امثله ذلك هذه الايه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما مجملة يعني الذي أبداه الله. واضح؟ أفهم الله سبحانه وتعالى هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكن له أثار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، حيث أوحى إليه ذلك، وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنه، لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا هو التخفيف في معنى الآية الذي دل عليه القرآن، وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما تذكر فيه كتب الجهلة والمستطرفين من الطعن في النبي عليه السلام بكلام يعني سفيه لا أذر إلا من الكذابين، أنه يعني أن ذهب صلى الله عليه وسلم يزور زيد بن حارثة، تحرك الستر على الباب فرأى بنت عمه أو بنت عمته زينب بنت جحش، فرآها جميلة وكذا، فقال سبحان مخلب القلوب إلى أنه عتقها، وأمر عبده أن يعني أمر زيد بن حارثة أن يطلقها ليتزوجها. طبعا هذا من كبيرين مصرائهم على مقام وعضوانهم على مقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن إذا تأملنا هذه الآية هم يستدلون به: وتخفي في نفسك فالله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هنا نلاحظ أن الله تعالى تكهن بأن يبدي هذا الشيء الذي أخفاه الرسول عليه السلام في نفسه. واضح؟ هنا ضمان من الله أنه لابد سوف يبدي ما أخفاه في نفسه، وهذا المبهم اللي هو ما وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب هل فيما أبداه الله وفيما أوحاه الله للنبي على الزمن هل فيه أنه عتق بنت عمته؟ وكيف هو لم يرها يعني من قبل؟ أول ما رأاها قال سبحانه مقرب الطلوب إلى آخر هذا الكلام الظالم المعتدي المشترع. واضح؟ لما تأملنا الذي أبداه الله رأينا التفاصيل التي نذكرها، ولم نجد فيه أنه عتقها وكتم ذلك في نفسه إلى آخر، فدل على كذب هذا، لأنه لو كان مما أخفاه نفسه لكان لابد أن الله سبحانه وتعالى حتما سوف يبديه. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: فإنه قد أفهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، حيث أوحى إليه ذلك، وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة. فهو أخفى في نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أمره أوحى لي أنك ستتزوج من بنت عبدك زيد بن حارثة. والوحي هذا الوحي أتاه في وقت ما كانت هي زوجة لمن؟ لزيد بن حارثة. فزواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجناكها. طيب من الذي تولى عقد زواج زينب بنت جحش؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تفاخر وتلاهي سائر ازواج النبي عليه الصلاه والسلام، وتقول: زوجكن اهالي كلها وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. لان ننظر الضمير هنا زوجناكها، فالفاعل ما زوجنا وهي لون العظمه يعني. نعم. فهذا هو اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم ان ما يقوله كثير من المفسرين من ان ما اخفاه صلى الله عليه وسلم وابداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد، وما سمعته قال سبحان مقلب القلوب الى اخر القصه، هذا كله لا صحه له. والدليل عليه ان الله لم يبد من ذلك شيئا، مع انه صرح بانه مبد ما اخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: واختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحكام لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو، إلى أن قال: وهذا الذي كان يخفي في نفسه لكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف، يعني في قوله: أمسك عليك زوجك واتق الله، لأنها كانت طبعا تترقى عليه ويحصل منها ثم مات، فكان يذهب يتقي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ايه؟ امسك عليك زوجك واتقي الله. ولا شك أن هذا القول غير صحيح وأنه غير لائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل القرطبي أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأن الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد أمسك عليك زوجا أمسك عليك زوجا، مع أنه كان يعلم بالوحي أنه سيطلقها وأن رسوله الذي سوف يتزوجها لحكمة عظيمة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني بعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد أمسك عليك زوجك، فالعتاب على كلمة إيه؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. وأن الذي أخطأ في نفسه هو أن الله سيزوجه زينب رضي الله عنها. ثم قال الصفوي بعد أن ذكر هذا القول قال علماؤنا رحمة الله عليهم هذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن علاء السهري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيره، إلى أن قال فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوى زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المدجان لفظ عتق، بعض المدجان من المليون يعني أطلق لفظ عتق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعثنة النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا أو مستخف بحرمته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ها هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نظلم عنها صفحة لعدم صحتها فلا نوردها، إلى آخر كلامه. قال ابن كثير رحمه الله والتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن بل عليه، وهو أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا يطلق زينب وأن الله يزوجها إياه صلى الله عليه وسلم وهي في ذلك الوقت تحت زيد. فلما فكها زيد إليه صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، فعتبه الله على قوله أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها ستطير زوجته هو صلى الله عليه وسلم، وخشي مقالة الناس أن يقول لو أظهر ما علم من تزويجه إياها إنه يريد تزويج زوجة ابناء ابنه متبني يعني في الوقت الذي هي فيه في عقبة زيد. وتخشى الناس والله حق أن تخشى، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، كل ما كان يأتي يسير قل له أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أنه قد نزل عليه الوحي يخبره أنه سيطلقها وأن الرسول عليه السلام سوف يزوجه الله من زينب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الذي عاتبه الله عليه، أنه كان يقول أمسك عليك زوجك مع أنه يعلم أنه سوف يطلقها وأنه سيتزوجها عليه الصلاة والسلام. نعم. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، تخشى الناس خشي مقالة الناس لو قال لهم يعني ما أوحى الله إليه من أنه سوف يطلقها وسوف يزوجها إياه، الناس هتقول إيه؟ إنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي نزلت في عصمة إيه؟ زيد. الدليل على هذا أمران، الأول هو ما قدمنا أن الله عز وجل قال وتخفي في نفسك ما الله مخفيه، وهذا الذي أرجاه الله جل وعلا هو زواجه إياها في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولم يبد جل وعلا شيئا مما زعموه أنه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأرجاه الله تعالى كما ترى. الأمر الثاني أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها زوجناكها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج تعليل صريح لتزويجه إياها بما ذكرنا، وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد كما زعم، ويوضح قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، لأن الآية تدل على إيه؟ أن زيدا قضى وطره منها ولم تبق له بها حاجة، فمعنى أنه طلقها اختياره هو المحض، فلما قضى زيد منها وطرا لم يبق له عندها حاجة فطلقها، فإنما طلقها باختياره والله تبارك وتعالى أعلم. قال النحاس قال بعض العلماء ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة، ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه؟ وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه وأخفى ذلك في نفسه. بقي يصير فيما يتعلق ببعض هذه الآيات التي يتفهم منها الجور المعطية عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أخبره بالعفو قبل الذنب لئلا يصير قلبه فرقا صلى الله عليه وسلم، على أساس هذا افتتاح كلامه كما تقول: أصلحك الله وأعزك ورحمك، حصل كذا وكذا وكذا. وقيل المعنى: عفى الله عنك ما كان من ذنبك في أنك أذنت لهم. ما هو هذا الإذن؟ قيل هو الإذن لهم في الخروج معه وذكر لهم بلا عذر ولي صادقة. الثاني: لما أذنت لهم في القعود لما اعتلوا بالأعراض. قوله تعالى: يا أيها النبي، طبعا قال بعض العلماء هذا الأمر هو إذن ترك الأولى، فقدم الله له العفو على الخطاب الذي هو في سورة العكاف، فهذا أيضا من باب ترك الأولى. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. من ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتوطأت أنا أحق أن أي بنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أي منك ريح مغافير، أكلت مغافيرا. المغافير بقلة أو طمرة متغيرة الرائحة فيها حلاوة رائحتها موقوت مثل الطعم مثل العسل. فأمرت حق رائحة أن كلما يأتي إليهم النبي عليه السلام مثيلتهم في زينب، زينب أكل عندها عسل كان يأتيها فيلبس ويكرم عندها عسل. فتقول: فتواطأت انا وحفصه ان ايتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقل اني اين منك ريح مغافير، اكلت مغافيرا. فدخل على احداهما فقالت له ذلك، فقال: بل كرمت عسلا عند زينب بنت جحش ولم اعول له. فنزل قوله تعالى: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، الى قوله تعالى: ان تتوبا الى الله اي عائشه وحفصه فقد صارت قلوبهما. قال القرطبي: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني العسل المحرم بقوله لن أعود لك، فبتلي مرضات أزواجه أي تفعل ذلك طلبا لرضاهن والله غفور رحيم، غفور مما أوجب المعاتبة، رحيم برفع المؤاخرة. وقد قيل إن ذلك كان ذنبا من الصغائر، والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى، وأنه عليه الصلاة والسلام لم تكن له صغيرة ولا كبيرة. نعم. من ذلك أيضا قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم عقد وشد في رأسه، فجعل يسفك الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شدوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله تعالى. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، لا تقل كيف يفلحون، ليس لك من أمر خير أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال القرطبي: قال علماؤنا قوله عليه السلام: كيف يفلح قوم كذبوا رأس نبيهم، استبعاد لتوفيق من فعل ذلك به، استبعاد يستبعد كيف يفلح من هؤلاء الذين عملوا لديهم هذه المعاملة. وقوله تعالى: ليس لك من الأمر خير، تقريب لما استبعده وإقناع في إتمامه. ولما أثنى في ذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد آمن منهم سالا كثير مثل خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، وعكرمة بن أبي جهل وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونحن نتربى عنهم إلى آخر الزمان. وقد أخرج البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع: اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. من هذا الباب أيضا قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وطبعا تعلمون أن هذا نزل في صلاته عليه السلام على عبد الله بن أبي. طبعا فعل هذا بناء على الظاهر من تلفظه للإسلام وإظهاره للإسلام، ثم لم يكن يفعل ذلك لما نهي عنه، وإنما أراد الإحسان إلى ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي، وفي نفس الوقت دفع بظاهر انتساب أبيه إلى الإسلام. نعم. أيضا فيما يتعلق بحادثة السحر، هل هي تنمى العصمة؟ موضوع سحر النبي عليه الصلاة قطعا لم يعني إيه لم يمس قريب تبليغ الرسالة من قريب ولا من بعيد على الإطلاق، وإنما كان عرض بالتليل، لأن كما سنبين صلى الله تعالى تبع يسير أن الأنبياء هناك أشياء لا يرقى منها الأنبياء، الأنبياء يمكن أن يكفو، يمكن أن يمرض، فإن النبي عليه السلام كما هو في مرض الأوتي كان يقول إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، وقال إنما معقل الأنبياء يكدد علينا في البلاء ويضاعف لنا الألف والثواب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى أي الأحوال يعني كما ترون هذه هذه الجملة من الآيات التي استدل بها بعض الذين ينفون عصمة الأنبياء أو ينفون الذنوب الحقيقة في الأنبياء كلها يعني أجاب عنها العلماء بما يعني ترون. فموضوع التجرع على مثل هذا فيه اعتداء على جناب النبي عليه السلام، وهو من هو عند الله سبحانه وتعالى وعند ملائكته وعند المؤمنين كما أصلنا ذلك. فعملية القبح في الأنبياء عن طريق القبح في صفاتهم هذا يعني إيه منهج قديم قدم الجائزين لهذا الدين ولهذا الإسلام منذ تهمة الكذاب إلى عهد القريب. يعني بالمناسبة بعض الناس يندفعون في الحكم على الإسلام وفق أنها إسلامية، كما حصل من أسبوعين في جريدة الشعب واحد كتب عنوان لمكان معين في الإنترنت، هذا المكان يعني هو قاعد يمدح فيه يقول ده موقع إسلامي وموضوعاته يتكلم عن النبوة وموقع ما فيه زيه، وقاعد يمدح مدح عظيم جدا جدا جدا في الإيه في هذا الكلام المكتفى فقط بقراءة العناوين النبوات القرآن الملائكة الشهادة نهاية الصلاة الزكاة صلاة الجماعة الأسرة العناوين كلها عن مكتبة إسلامية رائعة، وذكر أنها بكافة اللغات بما فيها الصينية والماليزية وغير ذلك من اللغات الأكثر طيوعا، مع أن صاحب هذا المكان أو هذا الموقع هو مكتبة خليفة مسيلة السودان مدينة السودان في أريزونا ولاية أريزونا في أمريكا قرب المكسيك. كان هذا الخليف للأسف هو مصري خليفة للزراعة هنا من القاهرة، وادعى النبوة ادعى النبوة، لكن هو خلق مسألة التضرر في هذا الأمر، ففي أول أمر طلع على المسلمين بحكاية معجزة تتقم 19، وكالعادة نحن بنغفل عن دلالات هذه الأشياء، يعني زي يوم 21 هارس ما هو عيد من أعياد البهائيين، 21 هارس ده نوع عيد الأمة ده احتفال مع البهائيين بعيد عيد مقدس عندهم، رقم 19 ان هو درس بيه في الدنيا كلها، وطبعا بدجل نوع من الدجل، وعمل ايه الكمبيوتر بتقرا فيه بيانات وبيعمل لك عمليات معينه يعني، فلو اعطيته مثلا رقم 13 ما هيطلع لك علاقات مبنيه على رقم 13، فاللي طلع معاه 19. فطبعا هذا الرقم تعرفون ان هذا رقم مقدس عند البهائيين، رقم 19 مقدس جدا عند البهائيين ودينهم بيدور عليه. الشاهد ان هذا الرجل اصلا هو بيهدم دعوه الاسلام هدم لا يستطيع اليهود ولا النصارى لو اجتمعوا، هو يعني يدعي طبعا عدوانه على مقام النبي عليه الصلاه والسلام عدوان صارح، ويقول ان المكتشف يعني اكتشاف مذهل ومدهش، والامه بقيت غافله عنه من ساعه وفاه الرسول عليه السلام الى يومنا هذا تنتظر ولادته السعيده كي يكونها من ظلمات النبي. أمر خطير جدا المسلمون أجمعوا عليه منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو اكتشف حقيقة مذهلة على حد تعبيره، وهي أن السنة النبوية بكل أقسامها الفعلية والقولية والتقريرية هي من عمل الشيطان، ونسمى جميع علماء الحديث يصفهم بالمجرمين، ويستدل بقول تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الذكر في القول المبارك كل هؤلاء المحدثون. ويزعم أن الإمام البخاري هو المقصود بقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. فالحاد يعني الحاد ما بعده الحاد، ومع ذلك نجد أننا نتساهل في تقبل هذه الأشياء التي ينبغي يعني الحذر الشديد منها. فمصائب كثيرة، أنا كنت في تلك المرة ومريت على مسجد إخوة كانوا عايزين أدخل، طبعا بخط أدخل هذا المكان الملعون والله تعالى أعلم الذي فيه يعني خطر أشد من مسجد الدراسة. الشاهد يعني أنه ما ينبغي أن نتعامل بسذاجة وبساطة في تلبية إنسان هذه الأشياء دون أن نأخذ منها الحذر يعني الإيه الآن. ده هذا تنبيه بالنسبة لبعض الإخوة الذين بلغوا بهذا الشيء، لازم التحذير من الخداع بمثل هذه الأشياء، لابد أن نرجع إلى العلماء ونفحص هذه الأشياء قبل أن نزكيها أو أن ندل الناس عليها. من العجائب اللي سمعتها من الإخوة في هذه المدينة اللي كان يكون معه في نفس المدينة أشياء عجيبة جدا، يعني عندهم هناك في صلاة الجماعة الرجال بجانب النساء، يعني الصف حسب الصفق يعني غير، وبعدين ممكن واحدة مشهورة وممكن واحدة تأذن وخطة أم زوجته وزوجته الصلاة نعم. ومع هذا نجد من يجادل يتورع يعني يتهور بأن يكون موضع إسلامي وليس مدين ومتميز وكذا وكذا من هذه الأشياء. هذا هو رسالة خليفة مسيلمة كذاب في تتال ودجال، يعني هذا العصر الذي رغم أن نضحك على أهلاكه منذ سنوات لكن مازال هناك الذين كانوا يتكون خلفه يبثون دعوته بكل اللغات في شتى أنحاء الأرض. فالله سبحانه وتعالى يعني يكفي المسلمين شرهم أجمعين. أقولكم بهذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.